بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح بنقل أم بين كتاب كدي وياني ادبجني كتاب النكاح بحث نكاح يا مسائل الزواج حديث هزار وحصد وشلو سي أف حديثة بتا دليل السرهندة هو زواج اش سنة بيغمبرية عليه الصلاة والسلام وتخير اتهيلان زواج دانين مروف بيجتنا بعبادات أبو من الزواج بهلم أفتشت هاي خلف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بيجتن سيكس هات نماضت قابن يتغنبري صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي وصيار عبادته بغنبري فكرن صلى الله عليه وسلم كانت شوى عبادتك. فلما أخبروا واختبهات يقولون فعبادته وي شوانا كأنهم تقالوها حتشك فانكسا دانا عبادته وي كين وانهزرت كير دي جاب اتدان وعبادته وي جلك جلك زيدي حدي خو زحمت دت خد واسطينت بيا واختبهات يقولون كانت شوى عبادتك الديف هزروانا نهو جوانا تشبوت فقالوا جوتن وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم أمو بيغمبر صلاة خدل سربن جيك ديري أم وكي إكنيني ججبرهم بأم وكي ويناكن أم ببتركن قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والنهي تهمي خدل غفران دين يتشوين ويدين جابوش أنت جاب الويكين رجالك جار الشيطان بيتش كيت اختسر دل امرو بي وقت امرو بي دبيتن اتشتكي دل بيف تغنبري ناتشتن صلافة خد السربن ببيجتن امواكي وينيني انا امواكي صحابيانيني ما بشيطان اول مرو بيت كات داريكا بغنبري ناجرت صلافة خد السربن دل بيف عقل خو بيتشت انجي دل بيف عادتكي البيف مرو باكي دي بيتشت. قال احدهم بيجتن ايكش بان هرسي كسا قد اما انا فاني اصلي الليل ابدا فصحبته من دي بتأبا اس ابشبه همية دي هشيار بم واس دي نفجر اس نانب. وقال اخر وايك دي قد انا اصوم الدهر ولا افطر اس همي رجا ديب روجي بم وابدا أسجر جيانه. وقال آخر ويدي قوت أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا قوت هما أس بخش جنكا دم فاش أس إجبني جنانائي. فجاء رسول الله جبشت في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم هات فقال وقوت أنتم الذين قلتم كذا وكذا إن أوكس وأوت أف صحبة كرين وأف أخفتن تهجوتين أما والله وأزب خديكنا إني لأخشاكم لله مسجر وبيشك أس إشوهمية فترش خدي الترسم وأتقاكم له وأس إشوهمية فترتك وخديك لكني بل فصحبته من أبيا أصوم وأفطر هندك رجاء أزبخ يبروجيما وهندك الدي أزدخم وأصلي وأرقد أز أبشبه رب من بيجات كم واختك شبه أزبخ تنبمجك وأتزوج النساء وأس جناجت إنم. فمن راغب عن سنتي وجهر كسك بشتخب دت سنة من نبت فليس مني أو إش مني.